الإسبال هو عن الإسبال هو عن اللحية والإسبال جواب تعال اللحية والإسبال لم تجيبها أي إسبال تعال إسبال الإزار ما حق الإزار إسبال الإزار أيوه نحن كتبنا في هذا كلاما في مقدمة مختصر الشمائل المحمدية أريد رأيتم هذا الكتاب في المقدمة ذكرنا أنه لا يجوز الإسبال إسبال الثوب القميص العباءة الجبة المصرية اللي بتجر الأرض في كبار الجهات الإسلامية هذا كله ليس إخلالا بالسنة العملية فقط بل ومخالفة صريحة في السنة القولية التي تحكم بأن ما طال من الإزار دون الكعبين فهو في النار. أنا قلت العباء مش لا هو العباء ولا مش مفهوم. هنا شبهة تعرض لبعض الناس لابد من الجواب عليها. تحتجون بقصة أبي بكر الصديق حينما كان يسأل الرسول عليه السلام بأنه إزاره يسقط فقال له عليه السلام أنك لا تفعل ذلك عنك. فيقول بعض المخالفين لهذه السنة أن إطالة الإزار دون التعبير ليس فيه معصية إنما المعصية أن يقصد بذلك الخيلاء. فإذا لم يقصد بذلك الخيلاء فأبي بكر فلا وزر عليه ولا إثم عليه. مغالطة شتان بين أبي بكر الصديق الذي يسقط الإزار رغم أنفه ولا يتقصد ذلك من جهة ومن جهة أخرى يخشى أن يصيبه وبال قول عليه السلام من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. أين هذا ممن يذهب إلى الخياط وبقل لي أفصل لي الجبة إلى ظهور القدمين؟ هذا كيف نستطيع أن نقيس على أبو بكر الذي يكون إزاره على السنة تماما لكن مع السير والانفلاق والحركة يسقط؟ كذلك العباء مثلا أو المشلة كما يقولون هنا لا يستويان مثلا. هذا أولا. أي الذي يتقصد تفصيل الثوب كان جبة كان مشلحا كان قميصا أو شيء يتقصد تفصيله دون الكعبين هذا لا يجوز أن يحتج بفعل أبي بكر لأن فعل أبي بكر ليس مقصودا وهذا منه مقصود تماما. شيء ثاني هناك حديث نستطيع أن نعتبره منهجا سنيا للباس المسلم الذي يهم اتباع الرسول عليه السلام في كل ما شرع لنا عن ربنا تبارك وتعالى. يقول عليه السلام أزرة المؤمن إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار. لا شك أن هذا الذي يأتي إلى الخياط ويأمره بأن يفصل له ثوبه أي ثوب كان إلى أسفل الكعبين هو لا يمكن ذلك إطلاقا بهذا المنهج الذي وضعه الرسول عليه السلام للمسلمين أنه يكون إلى نصف الساق أي طال فإلى الكعبين أي رخصة الأخيرة أي طال ففي النار. إذن هنا لم يذكر الخيلاء وضع منهجا وإنما قال يجوز أن يكون الثوب إلى ما فوق الكعبين فإن طال دون الكعبين فهو في النار أي صاحبه. ولذلك ينبغي أن نفهم الحديث السابق من جر إزاره خيلاء أو لا يذكر الله إلا من جر إزاره خيلاء إلى أن جر الإزار خيلاء أشد معصية وإثما عند الله من الذي نتخيل أنه لا يجر إزاره خيلاء ولكنه يفصله تفصيل عند الحجاب على خلاف المنهج الذي سمعتموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفتم هذا إذن لا يصح تقييد الحديث الثاني بالحديث الأول، أي فإن طال ففي النار يعني خيلاء، لا، هذا سواء كان خيلاء أو غير خيلاء ما دام أنه يتعمد ممكن نتصور نحن يتعمد ذلك أنه هيك الموضة ما بيخطر في باله خيلاء ممكن هذا. كما جاء دور على بعض الشباب المفتونين بتقليد الغربيين مع الإسلام، ترى بزمان البنطلون اللي سموانا في سوريا بنطلون هذا العريض هذا بالفلوف لو نسيت العريض شنسطن أحسن هنا في المكان الذي ينبغي أن يكون عريضا ضيقوه، وفي المكان الذي ينبغي ضيقا وسعوه، هذا هو كل من تسويل الشيطان من الإنسان. النساء التي يجب عليهن أن يطلن ثيابهن على العكس يقصن من ثيابهن، الرجال الذي يسن بل يجب بحقهن بحقهم لعله بحقهن يجب بحقهم أنه يقصروا بطوله. سبحان الله، من الذي يستطيع أن يقول أنه هذا ليس من تلاعب الشيطان بمن الإنسان؟ لذلك العصمة كما قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. فالسنة سنة، أدام الله وإياكم جميعا.